هنا دخل عليه بلال رضي الله عنه وأرضاه ليؤذنه لصلاة الفجر، فوجده يصلي وبكى حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى، فقال: أنت يا رسول الله، وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه العبادة والاقتداء به، وأن يجمعنا به في أعلى جنات الخلد. وكل من نشر المقطع وقال آمين.